بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، دائما مع سيرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ووصلنا بحمد الله عز وجل إلى ذكر هجرة الحبشة وما كان من سببها وما كان فيها من أمور، وعرضنا لها بشيء من الاختصار الذي إن شاء الله تعالى لا يكون فيه إخلال، وذكرنا أهم ما يمكن أن يعلم من أمر هذه الهجرة العظيمة المباركة الطيبة. والذي وقفنا عنده وأردنا التنبيه عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذه الطريقة كطريقة أو كطريقة من طرق الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الحفاظ على المكتسبات والحفاظ على الإخوة والأخوات وعلى المسلمين والمسلمات وعلى المؤمنين والمؤمنات من أن يصابوا بضر سواء في أبدانهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، هذه من أعظم المقاصد النبوية الشريفة في الدعوة إلى الله عز وجل. فلهذا كانت هذه الإشارة وهذه الاستشارة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأثمرت هذه الهجرة المباركة الطيبة، وهي الهجرة إلى الحبشة، وكانت كما سبق وذكرنا هجرتان، فلهذا كان يقال الهجرتين الأوليين، يقصدون بهما هجرة الحبشة. لهذا ذكر في مناقب من ذكر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعني اتصف بهذه الفضيلة، يقال في تراجمهم أنه هاجر الهجرتين الأوليين، يقصدون بها هذه الهجرة المباركة التي يعني حدثت كما سبق وذكرنا في السنة الخامسة من بعثته صلى الله عليه وسلم. فنستمر على هذا الخط وندخل لموضوع آخر، إلا أنه لا ينفك عن هذا الموضوع الذي هو يعني أساليب والوسائل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. ندخل إلى موضوع له أهميته كذلك بكونه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قبل أن ندخل في هذا الموضوع لا بأس من الوقوف وقفة عند أبي بكر رضي الله عنه في هذه المرحلة، ففيها بيان شأن أبي بكر رضي الله عنه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد لا يعني تعوزنا الفائدة أو قد لا نخرج بفائدة فيما يخص الوسائل الدعوية التي سلكت في هذه المرحلة المباركة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوقفة وهي أن أبا بكر رضي الله عنه والصحابي الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ من شأن الإذاية وسبق معنا في العقبات والتحديات ما تعرض له أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو غالبا أن تكون الإذاية بالنبي على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، سواء في الضرب فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي أبو بكر فيضرب كذلك، أو يكون أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيدفع عنه من يريد أن يتكلم فيه أو يسبه صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا في قصة سبب نزول أو في ذكر الله تعالى لامرأة أبي لهب، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تسبه وتهجوه، فوجدت أبا بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقف عند وقفة وهي أن أبا بكر فاض به الأمر حتى أنه قرر أن يخرج من مكة ويلحق بالمؤمنين الآمنين بأرض الحبشة. هذا إن دل على شيء فيدل على أمور: أولا شدة البلاء والابتلاء الذي تعرض له المسلمون في هذه المرحلة العظيمة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، المرحلة المكية في السنوات السنة الخامسة فما بعدها صار الأمر شديدا وشديدا جدا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم وعلى المقربين منه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قرر هذا الصحابي العظيم الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته أن يخرج إلى أرض الحبشة حتى ينعم بشيء من الأمان الذي هو موجود بأرض الحبشة، ثم لا شك أنه سيعود إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر هذا القرار. تحكي لنا عائشة رضي الله عنها هذه القصة، وهي قصة صحيحة ثابتة أخرجها الإمام أحمد في مسنده والبخاري رحمة الله عليه في صحيحه. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أي الإسلام. أنها لم تعقل، أي أنها لم منذ أن عقلت ما في الدنيا وعرفت ما حولها لم تعرف إلا أبويها أنهما على الإسلام، بمعنى أنها لم تدرك الجاهلية، فهي ممن أدرك الإسلام من أوائل أمره، وهذا من فضائلها رضي الله عنها. لم أعقلهما إلا وهما يدينان الدين، وأبواها هم أبو بكر، أو هما أبو بكر وأم رومان، هما أبوي عائشة رضي الله عنها. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فهذا يؤكد ما سبق وذكرنا، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم من طرف أبي بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح إلى هذا البيت الكريم، بيت الذي أهله كله مسلمون، بل من الدعاة الأوائل للإسلام والذين صبروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في نصرة هذا الدين العظيم. فكان لا يمر يوم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه في بيته بكرة وعشية، صباحا ومساء. فلما ابتلي المسلمون أي اشتد البلاء على المسلمين. فهذا الحديث يؤيد ويؤكد ما سبق وذكرنا من هذه المراحل التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم: المرحلة الأولى في عدم الإداية والتي اقترنت بأنها لم تكن مرحلة جهرية، ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة الجهر وما قارنها من ابتلاء في سبيل الله عز وجل. فلما دخل المسلمون على الابتلاء واشتد البلاء على الناس، خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، وهو مكان من على بعد من مكة. فكان لما وصل إلى هذا المكان لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع أبو بكر رضي الله عنه وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة بالبيت، فكان له جار. فلما طاف بالبيت فابن الدغنة، ابن الدغنة هذا كان من المقدمين في قومه وكان سيد القارة، فأدخله في جواره، أي أنه يدخل في حما هذا الرئيس فلا يصيبه أذى. فإن كان يريد فقط أبو بكر رضي الله عنه يريد الأمان وأن يعبد الله فليجلس في بلده، فإن الأمان سيكفله له هذا الرجل الذي هو ابن الدغنة. وكما تعلمون أن في الجاهلية مثل هذه النعرات وهذه الأشكال من أشكال الجاهلية، فكان ربما يكون السيد يحمي الواحد من الناس فلا يستطيع أحد أن يصل إليه ولو كان عليه دم وغير ذلك. فلما يكون في حمى المعظم أو السيد في القوم فلا يصل إليه، فأنت أدخل في جواري ولا يصل لك شيء واجلس في بلدك. وهنا تظهر أخلاق الجاهلية وما كان عليه هؤلاء الأقوام من خلق. فإنه لما رأى في أبي بكر رضي الله عنه هذه الأخلاق العالية التي ذكرها، ومن الأمور التي تدل على عظم منزلة أبي بكر رضي الله عنه أن هذه الكلمات التي وصفه بها ابن الدغنة هي نفسها التي وصفت بها خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها خائفا من غار حراء، كما سبق وذكرنا ذلك وسبق شرح هذه الكلمات. فهذا التوافق إن دل على شيء فيدل على منزلة أبي بكر وعظم خلقه وعظم فضائله، وأنه حقيقة أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه المقدم فيهم بدون نزاع ولا جدال. فلما طاف بالبيت عشية وقف في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، أي قبلت هذا الجوار وأمنت أبا بكر رضي الله عنه، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبت أبو بكر لذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، فيتقذف أي يجتمع عليه النساء والأولاد من ذرية المشركين ينظرون إلى أبي بكر رضي الله عنه. فإن أبا بكر كانت له طريقة معينة في تلاوة القرآن وفي التعبد لله عز وجل أثارت انتباه هؤلاء الفتية الذين هم لا زالت الفطرة متوقدا شيئا ما يعني ضوءها في قلوبهم، فكانوا يؤثر فيهم هذا المنظر قراءة القرآن والخشوع والبكاء خشية من الله عز وجل، فكانوا يجتمعون عليه حتى يكثروا، فإذا كثروا تقذفوا أي تدافعوا حتى يريد أحد أو أحدهم أو بعضهم أن يسقط في هذا الفناء وفي هذا المسجد الذي ابتناه أبو بكر رضي الله عنه. هنا الفائدة التي نقف عندها، وهي أن الذين خرجوا قلنا بأنها وسيلة دعوية باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى فيها حفظ بيضة المسلمين، إلا أن الذي أريد أن أقف عنده في هذه القصة لأبي بكر رضي الله عنه، وهو أن الذين جلسوا أيضا في مكة كان هذا الجلوس منهم دعوة إلى الله عز وجل ودعوة عظيمة، فإن في أن في جلوس الإنسان وأن يداوم على عبادة الله تعالى ويستمر على هذا الأمر ويمشي على هذا الصراط ولا يتحول على هذا الخط مع ورود المضادات ومع ورود المنازع ومع ورود من يريد أن يصده عن هذا الطريق، لكن هو مستمر على طريقه والاستقامة والتعبد والدعوة إلى الله عز وجل، فلما يكون الإنسان هذا شأنه هذا يؤثر تأثيرا عظيما في المحيطين به. ولا شك أن هذا المنظر الذي نحن الآن نعيشه مع أبي بكر رضي الله عنه يدل دلالة عظيمة على عظم مكانة هؤلاء الذين صبروا وجلسوا بمكة، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم آخرين. لا شك أنه كان لهم أثر عظيم في الدعوة إلى الله تعالى وفي انتشار الإسلام، فمهما بلغت هذه الحملات العاثية على دولة أو على المسلمين في مكة، مهما بلغت هذه الهجمات من عتو ومن شدة، إلا أن في وسط هذه الشدة تجد هذا النور، وإن كان ضعيفا إلا أنه نور موجود ينتشر بين البيوتات ويتصل بالقلوب ويفتح الأعين العمي ويفتح القلوب الصم الغلف، فيدخل الإسلام شيئا فشيئا في هذه القلوب التي فيها شيء من الخير، والتي لم ترد الخير فإن الله تعالى يؤجلها إلى يوم يقسم الله تعالى فيها ظهورهم، إلا أن الذين شاء الله عز وجل لهم الهداية فإنهم اهتدوا بالله عز وجل ثم بمثل هؤلاء الذين صبروا على البلاء ودعوا إلى الله تعالى شيئا فشيئا. فهذه يمكن أن نقول وسيلة من الوسائل، الثبات والجلوس ولزوم المحل مع وجود والأخذ بالعزائم مع وجود الابتلاء، هذه وسيلة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أبو بكر نموذج لهذه الوسيلة، نحن معه فنشاهد مدى التأثير على المجتمع المكي في هذه الفترة، وأنه أثر في الذرية وفي النساء حتى أنهم اجتمعوا عليه بهذا الاجتماع. قالت رضي الله عنها فيتقدف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. قالت يعني تريد أن تبين مصدر هذا التعجب والنظر، قالت كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. انظروا إلى هذا التعبير العظيم من هذه المرأة العظيمة، فإنها كما سبق وذكرنا كانت يعني ذات ألفاظ معبرة وتصيب الهدف بحذافره بكلماتها الرائعة الجميلة. فقالت: فأفزع ذلك أشراف قريش، أي أنهم بلغهم الخبر، فلما بلغهم الخبر ورأوا هذا التأثير بلغ منهم الأمر إلى حد الفزع، فإنهم رأوا شيئا عظيما، وأنه إن استمر هذا الأمر ستفسد عليهم النساء والذرية، فيدخل النساء الإسلام ويدخل الأولاد الإسلام، فلا يبقى إلا هم، وبالتالي سيصيرونهم تبع ويدخلون الإسلام عن الرغم من أنوفهم. ففزعوا لهذا الأمر، فأرسلوا إلى ابن الدغن فقدم عليهم، فقالوا: إن كنا آجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، أي أن ننقض عهدك فنضربه أو نقتله بهذه الحال، وبالتالي ستكون أنت الذي آجرت هذا الإنسان، ستكون أنت أول المتضررين باعتبار أن ذمتك أصبحت لا تسوى يعني شيئا. فرد عليه جواره حتى إذا حصل شيء من ضرب أو غير ذلك من الأمور تكون أنت في براءة من أمرك. قالوا: ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة، ولعلكم حينما سمعتم لهذه القصة انتبهتم لهذه الكلمة وهي الاستعلان، يعلن والاستعلان، فإن المشركين كان من أكبر ما يغيظهم أن يظهر أمامهم قرآن أو دعوة تخالف ما هم عليه. أما الإسراء كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره فما كانوا يعلمون، لكن فما كانوا يفعلون شيء، لكن لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الجهر ومرحلة الاستعلان هنا كانت ردة الفعل. كذلك هنا إن كان أبو بكر يريد أن يعبد الله عز وجل في داره عبد الله تعالى في داره بجوارك، وإلا فليرد عليك جوارك، ونحن لا نسكت على استعلانه بالقرآن وبالدعوة إلى الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. هذه هي قصة أبي بكر وفيها فوائد، وكما قلنا هي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى في هذا الوقت، وقت الدعوة إلى الله تعالى في مكة في السنة الخامسة وما بعدها، السنة السابعة والسادسة والثامنة إلى حدود التاسعة، كلها هذه الفترات من السنين كانت من أشد الفترات التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. واشتد على المسلمين البلاء، اشتد على المسلمين البلاء، فكلما جهروا إلا وفعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه كل ما يستطيعون من أنواع الردع عندهم، وقد سبق وشرحنا أنواعهم التي وصلت إلى حدود 12 نوع في حدود ما ذكرنا، وإلا فمن تعقب كل الأشكال لوجد شيئا كثيرا، وهذه فقط الأصول، وإلا فهي كل أصل إلا ويندرج فيها صور كثيرة جدا من الصور التي كان يقوم بها المشركون لرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الوقت كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه نقلا عن ابن إسحاق، في هذا الوقت بلغ من المشركين إلى حد القطيعة للنبي صلى الله عليه وسلم والذين معه، وهذا قصة القطيعة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعيا واقتصاديا سبق ذكرنا أنه وسيلة، ومحلها هي هذه السنوات، هي هذه السنوات التي نحن الآن نعيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جهدا عظيما، حتى أنه بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على قريش فقال: اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف، أي عجاف فيها قحط وشدة. فاستجاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أصابت قريش ومكة موجة من الجفاف العارم في هذه السنوات، أصاب مكة عموما مسلمها وكافرها جفاف عارم بحيث ما سلم منه شيء، حتى أنهم كانوا يرون دخانا من شدة الجوع. فلما يصل الإنسان به من الجوع مبلغا عظيما فإنه يرى كأنه يرى دخان. فكانت هذه من الآيات التي جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فقهر بها المشركين. فلما أرادوا قهر النبي صلى الله عليه وسلم قهرهم بهذه الطريقة، حتى أنهم لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ادعوا الله عز وجل أن يرفع عنا هذا المقت والغضب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه الناس من شدة ومن قحط ومن أمور كثيرة جدا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الله تعالى عنهم البلاء، ولم يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله عز وجل ولم يعتبروا، بل أصروا واستكبروا استكبارا. وهذه المدة، مدة الجفاف، الظاهر أنها لم تكن بالمدة الطويلة، بل كانت سنة أو سنتين أو نحو ذلك. فلهذا ما أن رفع الله تعالى عنهم هذا البلاء إلا وتجدهم أنهم ما زالوا مستمرين على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وقهره وضربه ومحاولة قتله وغير ذلك من الأمور التي سبق وذكرنا. فلما اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الابتلاءات، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم وبقى على الخط، وهو داع كما أمره الله عز وجل في أول يوم لما أمر فصعد على الصفا فجهر، كذلك هو الآن يجهر بالدعوة إلى الله، فيخرج إلى مكة فيصلي عند البيت ويقرأ القرآن ويقرئهم القرآن. ولعلكم استمعتم إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته قول الله عز وجل في سورة والنجم وتلاوته صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن. فهذا خط سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنحى عنه في يوم من الأيام، وساعده على ذلك أمور. أولا، وهذا ما لا شك فيه، عون الله عز وجل وتأييده. ثانيا، ما سلكه الله تعالى له وسهله له من جوار عمه، فإنه كان يدفع عنه شيئا مما يراد به، وإلا فالأمور مع الدفع الذي هو موجود من عم النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الإذاية الشيء الكثير. فلا يظن بأن حينما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه الله تعالى بعمه أنه كان سالما غانما لا يصله شيء، وإنما كان هذا الأمر فيه نوع تخفيف من شدة الإذاية، وإلا فالإذاية كانت تحصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك هذا الأمر. فقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب حتى أدمى صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضعوا على ظهره سل الجزور، وكل هذه الأمور التي سبقت أغلبها كان في هذه الفترة الشديدة على المسلمين. في هذه الغمرة وهذا الجو المكهرب والجو الذي فيه ضيق على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ويسلك وسيلة جديدة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. فأنك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بهذا الجو، كأن هذا الجو غير موجود، كأنه داعي في أمان واستقرار، بل أنك تجد بعض الدعاة في أمان ولا يفعلون شيء ولا يدعون مثل ما يمكن أن يدعون، إن كانوا حقيقة يحملون هم الدعوة الله عز وجل وهم هداية الناس، تجد أن هذا الأمر وهم في أمان لا يفعلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم في ضيق. نحن لا نعقد هذه المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدعاة، شتان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أي داعية كيفما كان شأنه، لكن نحن نريد أن ننبه عن الأصول والثوابت، وننبه عن الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى قال لنا فيه، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الأسوة الحسنة ينبغي أن تنظر في النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن. فالدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون لهم هذا الهم، هم الدعوة إلى الله، هم هداية الناس، هم توصيل كلام الله تعالى حتى يسمعه فلان وعلان وفلانة، والطفل الصغير والمرأة في بيتها والرجل في مكانه في عمله، وكل إنسان تصل له هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا، وهو المبحث الجديد عندنا من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، خروج النبي صلى الله عليه وسلم لتجمعات المشركين وتتبع هذه التجمعات، خصوصا في الأسواق، خصوصا في الأسواق. هذه طريقة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها من قبل، وفي هذه الغمرة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما هو قائم به من الدعوة إلى الله تعالى بمكة، من تلاوة من القرآن، ومن هدي ظاهر له صلى الله عليه وسلم، ومن خروج ومن صلاة إلى آخره من الأمور التي هو قائم بها أصالة، فزيد على ذلك أمر آخر جديد في هذه الغمرة، وهو محل الشاهد. في هذه الغمرة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سلك طريقا آخر جديد، وهو الخروج إلى تجمعات المشركين، خصوصا في أسواقهم وفي أماكنهم التي فيها يجتمعون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 7 سنين. 7 سنين، 7 سنين هنا التي يتكلم عنها جابر بن عبد الله مبتدأها هي هذه السنوات التي نحن الآن فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة، فإذا من هذه 13 نقصنا هذه 7 سنصل في السنة 6، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بهذا الأمر وبرز به وفعله صلى الله عليه وسلم ابتداء من السنة 6، وهي التي كان فيها هذا التضييق الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بي قال يتتبع الناس في منازلهم، في منازلهم بعكاظ ومجنة والمواسم بمنى، يقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، أي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين رحال الناس وخصوصا الزوار على مكة، فيمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل، وهم قد سبقهم وسبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أنه فتان وأنه يفتن الناس عن الدين كوسيلة دعاية، كما سبق معنا الدعايات المغرضة التي أطلقها المشركون بقصد صد الناس بدءا وابتداءا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دون النظر حتى فيها. فهذه هذا الأمر ابتدأ بهذا في هذا الوقت بهذا الحديث بشهادة هذا الحديث وهو حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده، والبيهقي في الدلائل، وصححه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن حبان رحمة الله على الجميع. نموذج يؤيد هذا الأمر، خروج النبي صلى الله عليه وسلم للأسواق وتتبعه صلى الله عليه وسلم لأسواق الناس ومنازلهم وأماكن اجتماعاتهم، ما رواه الحارث بن الحارث الغامدي قال: قلت لأبي ما هذه الجماعة، وهو كان في جاهلية، فرأى جماعة من الناس فقال لأبيه: ما هذه الجماعة؟ قال: أي أبوه، هؤلاء قوم اجتمعوا على صابئ لهم، الصابئ أي الذي خرج عن دين آبائه، فكأنهم يذمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهو مما طار في الناس ومما شاع كوسيلة دائما من وسائل الدعاية المغرضة حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتشرفنا، أي فتطلعنا على الموقف وعلى هذا الجمع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به، حتى ارتفع النهار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول اليوم، وانتبهوا معي جزاكم الله خيرا لهذه المسائل، ففيها أمور تخفى على كثير من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام، ما كان يخضع للدعة والراحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه هذا الهم العظيم، وكان يستشعر عظم هذه المسؤولية التي ألقيت على ظهره، فكان صلى الله عليه وسلم حريا بها، فحملها أحسن حمل. وانظروا إلى هذا المجلس الذي ينقله لنا هذا الصحابي الكريم، وهو كان آنذاك من الجاهليين، فهو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من أول النهار وهو يدعو، والناس متحلقون عليه مجتمعون، وهو يدعو إلى الله عز وجل. ونهيك عن النبي صلى الله عليه وسلم فصاحة وبلاغة وعلما وقرآنا وهديا، وكل هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة جدا في توحيد الله تعالى والإتيان بالبراهين وإبطال آلهة المشركين وإبطال الشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلم الناس ويؤثر فيهم ويدلهم على الله عز وجل، وهم مجتمعون عليه ينظرون ويسمعون. قال: يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به حتى ارتفع النهار، فتصدع عنه الناس، أي تفرق الناس عنه. كل هذا الجهد هنا ينبغي للداعي أن يتعلم أن الجهد ينبغي أن يكون لله عز وجل، ولا يبتغي الإنسان به رضا مخلوق أو من الأمور، فإن الله عز وجل بعث من الرسل الكرام من أتاه يوم القيامة وليس معه أحد، فالدعوة إلى الله عز وجل هي عبادة تعبد لله عز وجل، فإن أنك تجلس وتعلم القرآن وتدعو إلى الله عز وجل وتدعو إلى العقيدة السليمة وإلى الشريعة المستقيمة، فأنت في عبادة، سواء تقبل منك هذا الذي يسمع أم لم يتقبل. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، نهار كله من صباحه صلى الله عليه وسلم من أول النهار يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان، فإذا به لما ينتصف النهار يتصدع الناس ويذهبون، ولا واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولا واحد منهم يسلم، وكانوا جماعة كثر، ومع ذلك ما أسلم أحد منهم، فتفرقوا. فأقبلت، قال هذا الصحابي الكريم، فأقبلت امرأة قد بدا نحرها تبكي تحمل قدحا ومنديلا، فناولته أي النبي صلى الله عليه وسلم منها أي من القدح، فشرب وتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه إليها فقال: يا بنية خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلا، لا تخافي على أبيك غلبة ولا ذلا، فإن الله تعالى غالب على أمره، وإن الله تعالى معز رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه سيعزه الله تعالى، وأنه سيغلب بأمر الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى. هذا الحديث العظيم، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاذ والمتاني، والطبراني في الكبير، والبخاري في التاريخ الكبير، والهيثمي في المجمع ذكره وقال رجاله ثقات. والحديث من الأحاديث المقبولة التي يحتج بها في هذا المقال. قال الصحابي: فقلت: من هذه؟ أي المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذه زينب ابنته صلى الله عليه وسلم. فهذا نموذج من النماذج تظهر سلوك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطريقة الجديدة في الدعوة إلى الله عز وجل، تتبع الناس في منازلهم وفي أماكنهم وهم يجتمعون، ولا شك وإن انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فلا شك أنه سيحدث لهم في قلوبهم شيء ما، إما إزالة شبهات، إما زعزعة لما هم عليه من يقين في أصنامهم أو في شيء، فهذا لا شك أنه يكون مقدمة بين يدي الدخول في دين الله تعالى أفواج الذي سنعيشه مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة. فإن الدعوة إلى الله عز وجل طريقها ونجاحها لا يأتي هكذا، لا بد من مقدمات ومن صبر، والداعية لا يرى أثر في أول الأمر ولا يرى من هو معه، فإذا به يواصل ويخلص لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالنصر من عند الله عز وجل، ليس من عند أحد. فهذا الداعي يدعو إلى الله عز وجل وليكون على يقين أنه لا يغلب ولا يذل، كما في هذا الحديث العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لابنته: لا تخافي على أبيك ذلا ولا غلبة. كذلك الدعاة لا يخافون على أنفسهم غلبة ولا ذلا، فإنهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كفل الله تعالى له من سار على طريقه أنه يكون له نصيب مما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الرفعة والعزة في الدنيا وفي الآخرة. عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز. في سوق ذي المجاز، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الناس حتى في أسواقهم، في أماكن بيعهم وشرائهم، وفي تجمعاتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قصده من ذلك أن تصل دعوته صلى الله عليه وسلم لأكثر ما يمكن من الناس، فإن لم يؤمن هذا يؤمن هذا، وإن لم يدخل هذا في الإسلام قد يدخل ذاك الذي بعيد ربما في اليمن أو في الشام أو في مصر، فيكون قادمون على هذه الأسواق فيؤمنوا ويسلموا. ولا شك أن هذه الطريقة آتت ثمارها، فكيف يعقل أن اليمن وهي بالبعد عن مكة ما تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى اليمن ولا دعا فيها، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ممن أسلم به صلى الله عليه وسلم من اليمن أكثر من 50 في هذه المدة، ولحقوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة. فهذه الطريقة كان لها أثر عظيم كما قلنا، وإن لم يكن آنيا إلا أنه يكون له أثر ظاهر، إما في الآجال المتوسطة أو في الآجال البعيدة كما حصل في غزوة الفتح. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى، أي النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه الدم عرقوبي النبي صلى الله عليه وسلم، مؤخر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وكعبيه، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب أي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال هذا عبد العزى أبو لهب. قال فلما ظهر الإسلام خرجنا الحديث في ذكر قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الحديث العظيم أخرجه ابن أبي شيبة في المسند والضرقطني في السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نفس أو المنظر نفسه رآه ربيعة بن عباد الديلمي فقال وكان جاهليا أسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس يتقصفون عليه صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا يقول شيئا ولا وهو لا يسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هنا زيادة هو المنظر نفسه إلا أن هنا زيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في مجامع المشركين ويتقصفون ويجتمعون عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه الكلمة لا يجاوزها يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويجلس كما سبق معنا في الحديث السابق يجلس يعلمهم ما معنى لا إله إلا الله فيعلمهم التوحيد والإيمان وكل ما يمكن أن يقيم عليهم الحجة ويبين لهم المحجة إلا أنهم ما كان منهم إلا أنهم ساكثون ينظرون في هذا المنظر كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فلا أحد يتكلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله لا يسكت وهو لا يسكت أي أن يذكرها بغير عدد يذكر هذه الكلمة لا يفطر من قولها يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ترداد هذه الكلمة مع ما يرى من عدم الاستجابة مع هذه الكثرة. سوق ذي المجاز من أعظم الأسواق في الجاهلية كان يجتمع فيه الآلاف من الناس لكن ما أحد يستجيب وما أحد يقول لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الإعراض ومع هذا الصدود مستمر ولا يسكت. وهذه فائدة من أعظم الفوائد أن الداعية لا يسكت وإن ظهر من المخالفين ومن الناس عموما عواما ورؤساء وأشراف ظهر منهم الصد والرد لدعوة هذا الداعية إلى الله عز وجل المخلص الداعي بالكتاب وبالسنة والداعي إلى التوحيد الخالص وإلى الاستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يسكت يقرأ القرآن يقرأ الحديث يفسر القرآن يفسر الحديث ينبه الناس على ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم لا يسكت ولا يفطر. هذا هو هدي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فبهداهم وفي بهداه صلى الله عليه وسلم فلنقتدي فهو خير الهدى وخير ما يمكن أن يعمل في هذه الدنيا. إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. قلت إنك كنت يومئذ صغيرا؟ قال لا والله إني يومئذ لأعقل. هذا ربيعة بن عباد الديلمي رضي الله عنه. فهذه الأحاديث نقلتنا إلى هذا الجو الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة المباركة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا معه صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة الجديدة في الدعوة إلى الله عز وجل وهي الخروج إلى أسواق الناس والمواسم وتجمعات الناس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر فقط على الأسواق ولا على الجلوس فيها ولا على تجمعات الناس بل استغل حتى إن قدم زائر أو وافد أو وفد أو جماعة على قريش يستغل هذا الموقف فيدعو إلى الله عز وجل ويبادرهم، لا يفطر صلى الله عليه وسلم، يبادرهم بالدعوة إلى الله عز وجل ويذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم لعل أن يكون منهم من يستجيب، ومنهم من يدخل في الإسلام، ومنهم من ربما يفتح الله عز وجل قفل قلبه فيدخل في الإسلام. فعن محمود بن لبيد أخي عبد الأشهل قال: لما قدم أبو الحيصر أنس بن رافع مكة، وهؤلاء أهل المدينة، إلا أن في هذا الوقت ووقت مبكر لما يعني تصل الدعوة إلى المدينة التي ستكون بإذن الله عز وجل هي المنطلق الأقوى والقوي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن في هذه المرحلة بالذات لم تكن الدعوة آنذاك قد وصلت إلى المدينة، بل كان الأشراف والمقدمون في أهل المدينة لا يرغبون في هذا الأمر. والذي يبين هذا أن أهل المدينة ما كانوا يرغبون هذا الحديث العظيم الذي فيه وصف قدوم وفد على قريش يريدون أن يستمدوا من قريش المدد من سلاح ونحوه للمقاتلة فيما بينهم، فإن الحرب آنذاك كانت بين الأوس والخزرج في إبانها وفي فورتها، فقدموا على قريش واستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف حتى يكلم هؤلاء الرؤساء من رؤساء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أبو الحيصر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ. هذا الحديث يؤيد ويؤكد ما ذكرنا أن الداعية لا يفطر، ولا ربما يخرج من وسط هذا الجمع من يكون في قلبه نور فيستمع فيكون ممن يدخل في الإسلام على يديك، فتكون ممن تحوز هذا الفضل العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنه من دخل على يديه ولو رجل في الإسلام أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وخير لك مما طلعت عليه الشمس، وخير لك من الدنيا وما فيها. فإن علم الإنسان هذا الأجر العظيم في هذا الأمر فإنه لا يفتر، بل تكون دائما همته متجددة، وعقيدته في الله عز وجل أعظم، ونيته في الله عز وجل أخلص، وهكذا. فكان في القوم إياس بن معاذ يلتمسون الحلفة من قريش على قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم إليه أو له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله، بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر الإسلام، يعني ذكر أمور الإسلام وبعض الأمور التي تخص عقيدة الإسلام، وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ من وسط القوم، وكان غلاما حدثا أي صغير السن: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له، هذا والله خير مما جئتم له. قال: فأخذ أبو الحيصر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها في وجه إياس بن معاذ، وقال أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. فما أن قال هذه الكلمة إياس، هذه الكلمة، أنه ما جئنا من أجله من إشعال نار الفتنة ومن إشعال الحرب، هذا خير أن نعبد الله تعالى ونوحد، وقد وفقنا لهذا الرسول الكريم، جاءنا حتى وقف بين أيدينا، فنؤمن به، هذا أولى وأحرى، ونترك هذه النعرات وهذه الجاهليات وهذه الافتراقات. إلا أن الرؤساء والأشراف لهم دور عظيم دائما، فربما تجد أن الناس يضلون بضلال هؤلاء. فما أن سمع هذه الكلمة من هذا الغلام المؤمن الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا وأخذ حفنة من البطحاء فضرب في وجهي حتى يصده عن هذا القول ويظهر أن ما قال من كلام لا يساوي إلا هذا هذه الردة ردة الفعل أن يضرب في وجهه بالتراب. وقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن هنا الأمر أصبح أمر جهالة وأمر ضرب على الأوجه وغير ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة. فكانت وقعت بعاث بين الأوس والخزرج، وسنأتي معها إن شاء الله تعالى في ذكر الهجرة، فإن هذه الوقعة كان لها أثر كبير جدا في تهيئة الأرضية المواتية لحلول النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المباركة. فهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يتفادى معه هذه الحرب، حتى فتكون المدينة من في هذا الوقت داخلة في الإسلام في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الموقف من أبو الحيصر أخر هذه الاستجابة إلى حدود السنة العاشرة تقريبا، أي بعد 4 سنوات من هذا المجلس. وسنقف إن شاء الله تعالى مع كيفية دخول الإسلام إلى المدينة وكيف تهيأ الجو للنبي صلى الله عليه وسلم بمدينته التي سيستقر بها. الذي نحن الآن معه هي هذه الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متميزا بها، وهي أنه يستغل هذه الفرص ويخرج عند الناس ويذهب إلى هنا وهناك ويذهب إلى التجمعات ولا يسكت ولا يفطر، ولكنه يعرض عن الجاهلين كما هو الآن لما وصل الأمر إلى حد الضرب. قال يعني نكمل الحديث، قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك أي مات. قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضره منهم من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في الدلائل والطبراني، وقال الهيثمي رجاله ثقات، وأشار إلى تصحيحه أيضا ابن حجر رحمة الله عليه في الإصابة. فهذا حديث من جملة الأحاديث التي ذكرنا، وهي تدل بمجموعها على هذه الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في حدود السنة السادسة من بعثته صلى الله عليه وسلم، في غمرة الإداية التي كان يتعرض لها صلى الله عليه وسلم بمكة. فهذه وسيلة وقفنا عندها، وفي الحقيقة الوقوف عند فوائدها الدعوية وجملة أمورها ربما يطول، وإن تفكر الإنسان في هذه الأحاديث وتتبعها كلمة كلمة يظهر له ويفتح الله عز وجل عليه من الفتوحات في الفهم عن الله تعالى وعن رسوله شيء كثير. فلهذا تدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته تفتح للناس عموما وللعلماء ولطلبة العلم وللدعاة إلى الله عز وجل أبواب كثيرة من أبواب الخير يلتمسونها وتظهر لهم من خلال هذه الأحاديث المباركة من سيرته صلى الله عليه وسلم الصحيحة منها خصوصا. فإن الصحيح في غنية بحمد الله تعالى عن الضعيف، وما اشتهر في الناس من أحاديث ضعيفة شوهت صورة هذه السيرة العظيمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس ربما لا يعلمون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلا شيئا قليلا، وهذا القليل تجد فيه الضعيف كثير. فلهذا العيش مع هذه الأحاديث الصحيحة، وكما تسمعون في تخريجها فإنها حديث الحمد لله تعالى قريبة، تجدها في المسند وفي الصحيحين وفي السنن وفي كتب الصحاح كابن حبان وابن خزيمة وغيرهما، فهي بحمد الله تعالى ليست من الغريب الذي يبحث عليه الإنسان بالمناقيش أو ينتزع انتزاعا من وسط الركام. لا، بحمد الله تعالى فهي موجودة وقريبة بإذن الله عز وجل لمن أرادها. فنقف عند هذه النقطة وعند هذا المبحث، ونترك الكلام إن شاء الله تعالى عن تتمة هذه الوسائل إلى الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل. وربما ندخل في وسط في غمرة دائما ذكر هذه الدعوة المباركة، وفي ذكر مرحلة الإذاية وما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل، ندخل في مرحلة وسط هذه المرحلة في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي مرحلة بدء إعزاز الإسلام وظهور شيء من العز للإسلام في وسط مكة. فهذه المرحلة تبدأ بإسلام عمر رضي الله عنه، وإسلامه كما ذكره المحققون بما فيهم ابن كثير وغيره كان في السنة التاسعة. في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سنفتتح الكلام بإسلام عمر وما كان له من آثار، وننتقل إلى ذكر الوسائل الأخرى التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل بمكة المكرمة. إذن ننتهي ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين سائرين على هذا الطريق المستقيم، مستنين بسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.